أحسن الله عليكم سؤال يقول رجل يقول أن أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سأكلها وأن الزنا حرام ولكني سأفعله، يقول هل يكفر بذلك؟ لا، هذا عصى الله على بصيرة وذنبه كبير، فإن رجع وتاب إلى الله تاب عليه، وإن مات على ذنبه فالله يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الذي يكفر هو الذي يعرف أن هذه أشياء محرمات ويقول بل هي حلال. الله عز وجل يقول حرم الربا، يقول لا الربا حلال. يقول الزنا ولا تقربوا الزنا، قال لا حلال. ولا تشربوا الخمر، قال لا حلال. هذا الذي يكفر لأنه مكذب ومحاد لله ورسوله، هذا يكفر. لكن عاد إن رجع وتاب وأسلم وجد إسلامه، وإلا يجب قتله، من فارق دينه فاقتله. لكن القتل من قبل ولاة الأمر، ليس من قبل أي إنسان رأى له إنسان يقول كذا وكذا فيقول هذا واجب القتل ثم يقتله. لا، هذا من شأن ولاة الأمر، نحن علينا النصح والتذكير والموعظة والدعاء إلى الله والدعوة إلى الله بالتي أحسن. وأما اليد والتنفيذ هذا من شؤون ولاة الأمر أي كان، سواء في هذا البلد ولا غيره. يقول السائر رجل توفيت أمه وتركت تركة، يقول وله ثمانية إخوة، ومن هؤلاء الإخوة من لا يصلي، ومنهم من يسب الله والعياذ بالله ويسب الدين، فهل يدخل معهم في هذه التركة؟ أما إذا كان هذا الإنسان الذي لا يصلي قد تركها عمدا عالما مقتدرا وإنما تركها كفرا وعناد، فتارك الصلاة كافر، والكافر ما يرث المسلم. وكذلك من يسب الله ورسوله ويسب الدين هذا يكفر. ولكن عند قسمة التركة يجب أن تحصى هذه الأمور وهذه المعلومات وتقدم إلى المحاكم الشرعية ويبين فيها كل شيء، فيكون القضاة وأهل العلم هم الذين يفصلون في الأمر. لأنه لو قاموا هم الورث بينهم وقالت كافر أنت ما ترث، قامت بينهم وربما قتل بعضهم بعض. لكن هذا الأمر وهذه المسائل ما يحكم بها الورثة فيما بينهم، يرجعون المحاكم الشرعية والعلماء المقتدى بهم ويبين لهم كل شيء، فعند ذلك إن شاء الله يجدون الحق إن شاء الله تعالى. قل السؤال ما هي الأماكن، قل ما هي الزيارات المشروعة في المدينة ومكة؟ أما في مكة ليس فيها مزارات غير البيت الحرام، تصلي فيه والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، تطوف خير لك من أن تتردد أيضا بين مكة والتنعيم بحجة أخذ عمرة. أما مزارات الأخرى فليس فيها مزارات، لا قليل ولا كثير. المشاعر الحج في أشهر الحج معروفة، نذهب إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، هذه المزارات في مكة وهذه المشاعر في أوقاتها. أما في غير أوقاتها ما فيها شيء، يعني تقول بشوف اللهم، تقول أريد أن أرى عرض عرفات أو الجمرات أو نحو ذلك، لكن ما شرعت زيارة شرعية. الزيارة الشرعية لمشاعر الحج هي في أشهر الحج. وأما الصعود للجبال والغيران وهذا ليس له أثر ولا أجر ولا فائدة، بل ربما تعثر وتنكسر، وربما يحصل عليك من الشر ما الله به عليم. فالمهم الخلاص أن مكة ليس فيها مزارات أبدا. من قال فيها مزارات غير البيت الحرام وغير المشاعر في وقتها فقد كذب. المشاعر في وقتها معروف. وأما المدينة فأول المزارات والقصد الأول هو هذا المسجد. أول تكون نيتك وقصدك المجيء لهذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة. فإذا صليت فيه ما يسر الله تقوم وتأتي للمواجهة وتزور النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم عليه وعلى صاحبيه سلاما شرعيا بأدب، ما تخضع خضوع الصلاة والعبادة ولا تمد يدك تظنه سيصافحك، لا، تقف وقوف عادي وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. لكن إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس به. ثم تخطو خطوتين تقريبا على يمينك وتقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم خطوة واحدة ثم تقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هذا أفضل المزارات وأوجبها. ثم مسجد قباء تذهب إليه في وقت تجوز الصلاة فيه، إما في الضحى إما بعد الظهر وإما في الليل، ما تصلي في وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا المزار الثاني. بعد ذلك إن أحببت تزور البقيع لتتذكر الآخرة وتدعو للأموات وتترحم عليهم وتترضى عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من غير توسل ولا تبرك، طيب. ثم الشهداء في أحد إذا كان قصرك هكذا أن تترضى عنهم وتترحم عليهم وتدعو لهم تسلم عليهم، طيب. ومن قال إن في مزارات غير هذا فقد كذب. المسجد هذا ثم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ثم مسجد قباء ثم البقيع ثم الشهداء بقصد السلام وتذكر الآخرة والدعاء لهم فقط، لا يكون لتبرك أو التوسل. ومن قال في مزارات غير هذه الأماكن فقد كذب أبدا، لا قريب ولا بعيد. أما الناس اللي يقول أنا أريد أن أذهب وأعرف مكان غزوة الأحزاب، مكانها أعرف، ما في مكان الآن واضح تقول أبا أعرفه، وقعت أحد إن جبل أحد. المهم إذا قصد الإنسان يقول أزوره زيارة شرعية أو يدور في المساجد يقول أصلي بركعتين يعتقد أن هذه زيارة وأن لها فضل فلا. أما أنك تجي أي مسجد صلي فيه، فالمساجد كثيرة الحمد لله، المدينة مليانة. المهم هذه هي المزارات المشروعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.